فيك. اتق الله وخلي دينك مزينك، لا تلقى الطغيان في جهنم ما ظنك. ابعد من الباطل اللي يأذيك، اتق الله وخلي دينك مزينك، اتق الله وخلي دينك مزينة، لا تلقى الحرام في جهنم ما ظنك. اوعى تطفف كيل ولا تخسر ميزانك، ابعد من الباطل. وخلي دينك مزينك، اتق الله وخلي دينك مزينك، اوعى الحرام لا يبقى في جهنم ما ظنك. اوعى تطفف كيل ولا تخسر ميزانك، اوعى من الباطل. يا الطمة والواحد رجيل ويتمة، شايف نفسك يا الطمة، مفروض الواحد عجيله يتمة، لجيت سيرك ناس ولا تاكل حق اليتامى، وابعد من الباطل. والحق دايما مع الحق، بعد من الباطل. يغش ويحلف كاذب بربه، يغش ويحلف كاذب بربه، وعيشته بين شك وبين ريبة. يغش ويحلف كاذب ربا، وعشت بين شك وبين ريبة، وكمان يتعامل بالربا، ابعد من الباطل. you وقت اللي يأذيك مشكلته كبيرة الحل فينه الحل فينه تلقاه في اليوم 100 يمين حال فنه مشكلته كبيرة الحل فينه تلقاه في اليوم 100 يمين حال فنه والمصيبة كله غموس حلفانه ابعد من الباطل وتعمل كيف حلت لك الدنيا وتعمل كيف ياللي مرتاح هناك لما تجاب للباري تعمل كيف ابعد من الباطل